والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الإيمان لا يتم إلا بإيه؟ إلا بمعرفة اليوم الآخر، إلا بالإقرار باليوم الآخر. ولذلك سيدنا جبريل عليه السلام نزل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأسدره ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال له يا محمد أخبرني. في الأول قال له أخبرني عن الإسلام، عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال له صدقت. أركان الإسلام وفي جماعة كم أركان الإيمان؟ أركان الإسلام كام؟ خمسة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، دول خمسة. طب وأركان الإيمان كام؟ ستة. لازم نحفظهم. أركان الإيمان ستة، هما إيه؟ الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى تمام الإيمان بالله ما يتمش إلا إذا اعترفت وأقررت بأن في يوم آخر هتتحاسب فيه، هتقف فيه بين يدي الله. عشان احنا كلنا ايه؟ تايبين. احنا عايشين في رحله، في رحله والله ناجين. ولذلك القران الكريم فوق بينبه وبيقول استجيبوا اسمعوا كلام. اقترب للناس حسابهم. الناس تايبين معرضون عن الحقيقه، تايبين عن الحق، وهم في غفله وهم لا يؤمنون. واطمأنوا بها والذين هم ايه؟ عن آياتنا غافلون. والذين هم عن آياتنا غافلون. لذلك ربهم النار. جزاهم ايه؟ جزاهم النار. سبحان الله. يوم القيامة. يوم القيامة القرآن اهتم بذكر يوم القيامة اهتماما كبيرا. لما تيجي تستعمل كتاب الله، ما هو ربنا نزل عليه القرآن عشان نتأمل، عشان قيامته يوم عظيم هوله شديد كربه. يا أيها النبي اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم. لازم لابد أن تتوقع هذا. تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اسمع التأنيث بيقول ايه؟ امرأة حامل مش ايه؟ وامرأة مرضعة، امرأة حائض، لأنه الصفة خاصة بالمرأة، امرأة مرضعة. كلمة مرضع، كلمة مرضع تنطلق على المرأة من ساعة الولادة إلى ساعة الفطام. طول السنتين، طول السنتين نسميها إيه؟ نسميها مرضع. إنما ساعة ما تضع سبيها دي اسمها إيه؟ مرضعة بالتاء. يعني إيه؟ يعني في أثناء الوحدة لما تجد الطفل وتحتضنه بالحلال والعطف والرحمة وتضعه على ثديها، هل تعتقد ان المرأة تكفر عن هذا الطفل؟ هل تتصور ان المرأة تتخلى عن هذا الطفل؟ ايوه، يوم ترونها تذهل بدور، تذهل كل مرضعة. يعني ساعة ما هي بتوضع العين تذهل عنه، تدور عنه. ساعة القيامة ما تقوم، ما عادش حد داري، ما عادش حد داري. قلت لي والعياذ بالله يوم القيامة يوم عظيم، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا يوم قيامه إنك تفضل كل واحد يفلح بنفسه يفلح بنفسه لا تجزي نفس عن نفس شيء وطه ولا أبوك ولا ابنك ولا زوجتك ولا أي حد من دولي كل واحد سائل كل واحد شايف على نفسه كل واحد أجرم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها بس مرجعهم تاني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ماله مرء يتعوي هو ما يتعوى حد تاني حتى تعالى اشتري نفسك بالمليارات اشتري نفسك بالمليارات ادفع كفالة هو لو جاب ملء الأرض ذهبا لا يهتدي به أبدا لا تنفعها شفاعة ولا يؤخذ منها عقل فاليوم لا يؤخذ منكم فدية أبوك اشفعلك أبوك يدافع عنك يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور نعم إن يوم القيامة يوم عظيم يوم يجتمع الخلائق كلها بين يدي الله أحكم الحاكمين واتقوا آخر آية نزلت في القرآن آخر آية نزلت في القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يوم القيامة إنه يوم عظيم يوم ما فيش سوق ولا بيع ولا شيء ولا غش ولا استعمال ولا تطفيف تيل وميزان لا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ما فيش ولا صاحب ولا زميل ولا صديق كل مكان يفلح بنفسه يوم القيامة يوم عظيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة كل مكتوب ما عملت من خير محضرة كل حاجة مجوّن في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى حتى اللي بتاكل حتى اللي غير حتى اللي من غير الكاب من غير النشال من غير الوسام من غير الحرير من غير الجبال انت جاي عايش انت خرجت الى الدنيا وانت ايه عايش اتولد ايه الانسان بيتولد ايه عايش وهيروح ربنا ايه عايش اما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا كنتم متهيئين انك انت بتحجاج ما هو كده قلت حياتنا الدنيا وما يريدهم الا الضحك وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب هات الكتاب ياخذ الكتاب شوف كده فترى المجرمين مشفقين مما فيه خايفين اهل فيه ويقولون يا ويلتنا يا حسرتنا يا خيبتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر مفيش كده واحده كده تايهه كده ولا حاجه لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ما في تزيين

يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلنا عن الذكر بعد اذ جاءني. فكان الشيطان الانسان قحولا. يوم القيامه يوم عظيم هوله شديد كربه، لا منجا ولا ملجا من الله الا الى الله، الا الى الله. نعم يوم يقر الصور وفزع من في السماوات وما في الارض الا من شاء الله، وكل اتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب، ثم الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون. يوم القيامه يوم القيامه يوم عظيم. نعم يوم القيامه تسقط فيه الألسنة، اللسان البعبعان ده ها اللسان يقر مع الشكل بالباطل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. خلاص اسكت يا كسال ما تكلمش، خلاص يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بكلمة، وتشهد عليه جلودهم، تشهد الجلود، تنطق الجلود، تنطق الاعضاء. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. وما كنتم تستترون، وانت سبق كنت تعمل الذنب، كنت تستخبى من مين؟ اللي يستخبى من مخلوق، يستخبون من الناس ولا يستخبون وهو معهم. يستخبى من الله؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يوم القيامة يوم عظيم، يوم تقلب وجوههم في النار. يوم القيامة زي ما كنا الإنسان اللي كان بيقلب بالأوضاع في الدنيا ربنا هيقلبه على وجهه في الآخرة. مش القرآن بيقول إيه؟ فإن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار إيه؟ على وجوههم. يوم تقلب وجوههم في النار، يوم يسحبون في النار على وجوههم. ذوقوا مس سقر. وهو الناس يوم القيامة، يوم القيامة زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنف الرهبان وصنف المشاة وصنف يمشون على وجوههم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صنف الرهبان تكريم، ربنا بيكرم، ربنا بيكرم المؤمنين ويهين الكافرين. المؤمنين مكرمين راكبين لهم ركائب مخطوطة بقدر أعمالهم. الصنف الأولاني راكبين وحين راكبين معززين مكرمين، والصنف الثاني ماشيين على رجليهم، والصنف الثالث والعياذ بالله اللهم احفظنا منهم، والصنف الثالث يمشون على وجوههم. قالوا لي يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ ازاي؟ هيمشوا على وجوههم ازاي؟ قال لهم ايه؟ ان الذي امشاهم على اقدامهم قادر على ان يمشيهم على وجوههم. قادر. هذا المعنى يوم تقلب وجوههم في النار، هذا معنى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. نعم المؤمنين ربنا بيكرمهم، المؤمنين ربنا بيكرمهم، والكفار ربنا بيهنهم وبيشيء اليهم اساءه شديده. اسمع يوم القيامه، يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى بيجعل للمؤمنين ظروف يمشوا فيه، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم ايه؟ نورا تمشون به ويحفظ يبقى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفضل العظيم. ترك المنافقين ايه؟ المنافقين عرفنا المؤمنين بشرك النار والمنافقين بشرك الظلام. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نستنون شايفين بقى المؤمنين كل واحد كل واحد مؤمن ماشي في وسط هاله من النور جسمه منور نور ماشي قدامه يوم المنافق شايف الظلام اللي فيه استنونا يا ناس اللي ماشيين اللي انتوا كنتوا كويس اللي انتوا كنتوا ويانا كنا عارفينكم اصحاب ها. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا يعني استنونا نقتبس من نوركم نقتبس من النور اللي وياكم قال لهم ايه؟ قال لهم لا بصوا بصوا وراكم شوفوا التمسوا فتشوا على نور من وراكم وراهم فرقه وراهم ظلام وراهم حالك ها؟ فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يوم القيامه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة يوم القيامة كل يطلع حافي عاري متجرد من مظاهر الدنيا كالدافع يحصل الناس حفاة عراة. السيدة عائشة والسيدة أم سلمة تقول إيه؟ الرجال والنساء يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض هو الفاسق والمنافق اللي ماشي في البلد ما يصدق ان يشوف واحده ماشيه مكشوفه شويه ما يصدق ان يشوف واحده مكشوفه شويه قدامه ويبص لها من جميع الجوانب. تعال يوم القيامه تعال يوم القيامه هتبقى قدامك عاريه وعورتها المغلظه مكشوفه تعال ينظر بعضهم الى بعض قال لا الناس شغل الناس كل واحد يشوف همه كل واحد في الهم اللي هو فيه محدش عارف شغل الناس. قال يا رسول الله وما شغلهم مشغولين بايه؟ مشغولين بايه؟ قال صلى الله عليه وسلم بتطاير الصحف فيها مساقين الظلم الصحف فتتطاير الصحف هتيجي لين؟ هتلقى من السماء ورا ظهره يخبي عينه الشمال ورا ظهره عشان ما ياخدش الكتاب بعينه الشمال. الكتاب لازم الكتاب بتاعه الصحيفه بتاعته كيلو في عينه الشمال من ورا ظهره. واما من اوتي كتابه وراء ظهره كل واحد ياخد كتابه. تعال المؤمن يعمل ايه؟ المؤمن ياخد كتابه في ايده اليمين يا سلام يفرح وينبسط ويصر ويتهلل وجهه وينادي على الناس يا ناس. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم يعني ايه؟ يعني شوفهم خذهم بصهم شوفهم اقرأوا كتابية يقعد يتباهى وينبهر قدام الناس ويحطوا ويرفعوا البوك عشان العالم كله يبان يشوف كده اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق الحسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال صب كلمة وأما من أوتي كتابه وحكى كتابه غصبا عنه بإيده الشمال تعرف وياخذ كتابه بإيده الشمال يقول إيه؟ يندم على نفسه وعلى حظه وعلى خيبته.